أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض. يعني المناقب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وعن علي رضي الله عنه أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الوليد يضربها. وفي رواية جاءت تشكوه فقال: قولي له قد أدارني. قال: فلم تلبث إلا يسير حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا. فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال: قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدارني. فلم تلبث إلا يسير حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع يديه وقال: اللهم عليك الوليد، أثم بي مرتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قومه. هذه جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فيها من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أفراد وقعوا في أشياء استحقوا بسببها أن يدعوا عليهم باللعنة. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارط ربه سبحانه: أيما إنسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة وكان لا يستحقها فالله عز وجل يجعلها له رحمة. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون رحمة لهذا الإنسان. فبعض الناس علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحقون ذلك فدعا عليهم، وهنا إما يدعو على أشخاص بعيونهم وإما لعن عموما من الناس كالظالمين كالكافرين كالفاسقين، أو أنه ناس يقعون في ذنب من الذنوب حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الأخير. من هذه الأحاديث حديث لأبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألون علي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: ما أسر إلي شيء كتمه الناس. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث صحيح. وفيه من علي رضي الله عنه أنه لم يكن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بحديث دون غيره، وهذا لا يعقل أبدا أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه بشيء من الوحي دون غيره، إلا أن يكون سرا أراده الله عز وجل أنه لا يخرج ولا فائدة فيه للمسلمين، قد يعرفه البعض زي حذيفة رضي الله عنه. أما شيء يفيد المسلمين يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص به إنسانا واحدا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، لم يرسل لعلي وحده ولا لغيره رضي الله عنه وحده، وإنما أرسل للجميع. فإذا أخبر واحدا وجب على هذا الواحد أن يبلغ ولا يخصه بشيء صلوات الله وسلامه عليه من أمر الدين. لذلك هنا علي رضي الله عنه يقول: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. فمن يكذبون على علي رضي الله عنه ويقولون أنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء دون غير هذا من الكذب، وهو علي يعترف بذلك ويقول: لا، ما قاليش حاجة ما قالهاش للناس، ولكن سمعته يقول صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمعه علي ويسمعه غيره، ومن يسمع يجب عليه أن يبلغ ذلك ولا يكتمه. قال: ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني منها. هذا الحديث في أشياء من الذنوب مؤذية يؤذي الإنسان بها نفسه ويؤذي بها غيره، فمن ذلك أن يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يغضب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يشكر نعمته سبحانه، خلقه سواه عدله رزقه، ثم يشكر غيره ويعبد غير الله سبحانه، هذا يستحق أن يطرد من رحمة الله سبحانه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يشرك بالله سبحانه. من صور الشرك ما ذكر هنا، قال لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة، الذبح نسك، أمرنا الله عز وجل أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا أطاع الإنسان الشيطان فذبح لغير الله وأكل مما أهل به لغير الله، أطاع الشيطان وأشرك بالله سبحانه، والشيطان يريد ذلك، يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم في ذلك إنكم لمشركون. قال هنا لعن الله من ذبح لغير الله، فكل من ذبح لغير الله فهو ملعون، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظ على العموم ولم يخص إنسانا بعينه، فعلى ذلك يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. وذكرنا في الحديث السابق أنه يجوز يقول محدثة ومحدثة. محدثة المحدث صاحب الحدث وصاحب الجرم، الإنسان الذي يجني على آخر ثم يذهب فيختبئ حتى لا يقتص منه، وحتى لا يدفع أرش الجناية التي فعلها، حتى لا يقاضى ولا يحاكم، يهرب، وإنسان آخر يؤويه ويدافع عنه، وهذا محدث ظالم لغيره. فملعون الذي يؤوي من يحدث، من يقع في جريمة والتاني يخبيه حتى لا يؤخذ منه حق الله وحق العبيد، فالذي يؤويه هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، وفي الرواية من آوى محدثا، من آوى محدثا، والمعنيين صحيحان، المحدث والمحدث، والمحدث البدعة. فيلعن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو باللعن على من يؤوي البدعة، على من يخترع في دين الله عز وجل ويدافع عن البدعة ويدافع عن الضلال. ما من بدعة يدرسها إنسان إلا ويضيع أمامها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الإنسان يبتدع من البدع لغاية ما ينسى الناس دين الله الحق الذي جاء صافيا، الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ما فيش فيها إشكال. فلما يخترع أهل البدع بدعهم إذا بهم يضيعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالناس يظنون أن هذه من السنة، فإذا غيرها إنسان قالوا غيرت السنة. هنا في الحديث يقول ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه، إنسان الذي يشتم والديه، الذي يدعو على أبيه باللعنة أو على أمه باللعنة، هذا إنسان ملعون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لعن الله من سب أباه، من سب أمه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يسب أباه ويسب أمه، فذكر أنه يتسبب إلى ذلك، أن يسب إنسانا فيسب هذا أبا هذا ويسب أمه. يبقى لا تفعل إنك تسب إنسانا فتتسبب في أن يسب يسب أباك ويسب أو تسب أمك، وأيضا لا تدعو على والديك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا ربنا في القرآن قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا أقل ما يقول أف، إنسان يقول ذلك لا يجوز له أن يقول لا لأبي ولا لأمي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالذي يدعو على أبيه أو على أمه هذا ملعون. قال ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار، يعني العلامات التي توضع على الأرض، العلامات التي ينتفع بها الناس. العلامات الحدود، فأعظم هذه الحدود حدود الحرم، حدود الحرم أن هذه مكة وهذه مزدلفة وهذه منى، أرض الحرم حده الله بين الحل وبين الحرم. من يغير هذا المنار، من يغير هذه الحدود يزود فيها أو يقلل فيها، هذا ملعون، إنها حدود حدها الله سبحانه وتبارك وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من غير منائر الأرض ومنارات الأرض، حدود الأرض بين إنسان وبين جاره، حدود ده ليه فدانين وده ليه فدانين، وعاملين حد من سور أو من طوب أو شيء يقسمون به هذه الأرض، فيعرف كل منهم نصيب. يروح واحد يزحزح هذه العلامة يبعدها بحيث يزود في الفدادين بتاعته ويقلل من جاره، هذا إنسان ملعون. كذلك من غير منارات الأرض بمعنى العلامات التي تدل على الطريق، إنسان يلاقي العلامة تدل الطريق إلى المكان الفلاني كذا، يروح عاوج العلامة ليتوه الناس ويسخر من الناس ويضحك على الناس، هذا ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فليحذر الإنسان أنه يغير أشياء يهتدي بها الناس تدلهم على الطريق، والإنسان يضحك عليهم ويسخر منهم ويلفت هذا ويغيره، فهذا ملعون يستحق أن يطرد من رحمة الله سبحانه. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وأيضا وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله سبحانه، وعلشان يقتل إنسانا حيكون هذا الإنسان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان ملعون، هذا إنسان يغضب الله عز وجل عليه، اشتد غضب الله على إنسان يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يهرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوب إلى الله ويرجع إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الذي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه كما صنع أبي بن خلف، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بحربة صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، أراد أبي بن خلف أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جهز فرسا عظيما ضخما وجهز رمحا وسيفا وركب الفرس وأقسم أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واندفع يخترق الناس ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فالرجل قال: إني أقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فخشي الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا قاتله إن شاء الله، بل أنا أقتله إن شاء الله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربة أو أخذ رمحا من غير نصل، رمح اللي طلع النص، الرمح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم طلع من غير سن، مفوش سن زي قطعة الخشب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه ورمحه وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا راكب على فرسه والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، أخذ هذه الحربة وودأه بها فجاءت في لبته فلم تحدث به شيئا، لم تحدث به شيئا، يعني رب خطة جاءت للرجل في رقبته، فإذا بالرجل يتكأكأ ويرجع إلى قومه مفزوع، قال: قتلني والله محمد. قالوا: ما بك بأس، فين قتلك؟ مع وركش ما درحك؟ قال: لقد قال إني قاتل والله قتلني، وقتل فيها، قتل بهذه الضربة التي لم تخرق ولم تدخل فيه ولم تجرح، ولكن ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجع فقتله الله سبحانه وتبارك وتعالى فمات منها. هذا الإنسان بجرمه جاي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا منهم أبي بن خلف لعنة الله عليه. من الأحاديث حديث لعلي رضي الله عنه أن امرأة الوليد ابن عقبة، امرأة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط كان من أشد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابنه الوليد ابن عقبة كان أسلم، أسلم الوليد ابن عقبة، و كان فيه شيء، كان فيه شيء إسلامه، كان في عام فتح مكة أسلم، كان أبوه قلنا كان أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا أسلم هذا الرجل اللي هو الوليد بن عقبة وأخوه خالد بن عقبة، الاثنين أسلما، لكن هذا كان فيه شيء، وكان الرجل يضرب امرأته ضربا شديدا جدا، فذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن الوليد يضربها ضربا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلي وقولي له قد أدارني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدارني ما تضربنيش، هو دار لي صلى الله عليه وسلم عليه. الذي يسمع ذلك المفترض أنه يسمع ويطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، أدارها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها اللي بيضربها ويؤذيها، فلما رجعت إليه كأنه كف فترة ورجع يضربها تاني أشد من الأول، فذهبت تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بقطعة من ثوبه صلى الله عليه وسلم، يعني علامة إن هي ما بتكذبش عليك، هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلها إليه وقال قولي له، أو أخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني، قد أجارني. فرجعت إلى زوجها فضربها أيضا مرة ثانية، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما زادني إلا ضربة، ما زادني إلا ضربة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم عليك الوليد آثم بي مرتين، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضروري لن ينال خيرا كثيرا، فهذا الإنسان يؤذي امرأته والنبي صلى الله عليه وسلم يحذره ويرسل ويبير المرأة منه، فلم يهتم لذلك وضربها مرة واثنين، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه شؤم بسبب هذه الدعوة، كان فيه شؤم بسبب هذه الدعوة. فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، وصلى بالناس مرة الصبح أربع ركعات، ولما خلص قال قالوا له صليت أربعا، قال أزيدكم أزيدكم، يعني لأنه سكران دخل في الصلاة وهو دماغه مش في الصلاة فقال ذلك. وهذا الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادما. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات من قوم، وكان بينه وبين هؤلاء القوم عداوة في الجاهلية، فلما ذهب يجمع الصدقات إذا بالناس يستقبلون، هذا الآن مش عداوة بيننا وبينه، الآن ده جاي رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يستقبلونه يحتفون به، فإذا به يخاف منهم ويظن أنهم سيقتلونه، فيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد جمعوا لي وأرادوا قتلي. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لهؤلاء، ثم أرسل يتبين صلى الله عليه وسلم، فالناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعجبوا انه بعت لنا واحد يجمع الصدقات، خرجنا نستقبله راح راجع، رجع ليه عملنا له ايه؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اخطا، ونزل القران يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الغرض ان هذا لعله بسبب ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بذلك، ولكنه في اخر حياته حسن عمله واعتزل الفتن ومات على ذلك. فالغرض انه الانسان الذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر شؤما من وراء معصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتوب الله عز وجل على من يشاء كما تاب على هذا، ففي اخر حياته اعتزل الفتنة حتى مات وهو بعيدا عن الفتن. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، هذا قدمنا معناه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، وذكرنا تخوم الأرض علامات الأرض اللي يغيرها فيضل الناس، ملعون من كمها أعمى عن الطريق، من كمها أعمى عن الطريق، إما أعمى عمى حقيقي إنسان أعمى مش عارف المكان راح موجهه غلط وسابه يتوه، هذا إنسان ملعون. أين رحمة القلب اللي عند الإنسان حين يرى أعمى بدل ما يدله على الطريق ويساعده ويتوهه من الطريق؟ هذا إنسان يستحق أن يلعنه. كذلك العمى عن الطريق بمعنى إنسان ما يعرفش فين الطريق، إنسان غريب نازل في بلد وهو غريب فين المكان أبيت فيه، يقوم يدله على مكان آخر غير ما يريد أن يذهب إليه، يضحك عليه ويخدعه بذلك، كمها أعمى كأنه أعمى عن الطريق إنه مش عارف تايه محتار، وده زوده تيها فوق ما هو فيه، فهذا ملعون. ملعون من وقع على بهيمة، الذي يأتي بهيمة والعياذ بالله، هذا إنسان لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق أن يقتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال: ملعون من عمل بقوم لوط، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، وأيضا حده أن يرجم هذا الإنسان كالإنسان الذي يزني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له حدا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.